عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. يزهو بفراء نادر وبلون أبيض باهر، دبي صياد ماهر يقنص ما قد هب ودب. يزهو بفراء نادر وبلون أبيض باهر، دبي صياد ماهر يقنص ما قد هب ودب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. يرقص بين الأشجار يأكل أطيب أثماري، يسبح في النبع الجاري دبي مرح يهوى اللعب. يرقص بين الأشجار يأكل أطيب أثماري، يسبح في النبع الجاري دبي مرح يهوى اللعب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. يأتيني فيلعبني يؤنسني ويداعبني، يتبعني ويطاوعني معه ألعب هيلا هوب. يأتيني فيلعبني يؤنسني ويداعبني، يتبعني ويطاوعني معه ألعب هيلا هوب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. فهو بذاك يسليني يضحكني كي يرضيني، أعطيه كما يعطيني أغمره وبكل الحب. فهو بذاك يسليني يضحكني كي يرضيني، أعطيه كما يعطيني أغمره وبكل الحب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب. عندي دب أجمل دب يرمي القشرة ويأكل لب.